وعلى عدم ذم من لا يستحق أن يذم يؤتى بهذه العبارة يقال لا أبالغ. ومنه قول الحطيئة وهو يمدح قوما ويذم الذين يذمونهم أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أو سوء المغيان الذي أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم